عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. يعطيك العافية أخي. عافاك الله. أخي العزيز، الجمعة سمعت أحد المشايخ يحدث في درس الجمعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب لكي يقبل حاجة. عافيني شيخ؟ أيوة. ووجد أن حجر يبكي بكاء شديدا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع هذا الحجر، فقال له: لماذا تبكي؟ فقال له: أخشى أن أكون من الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى: وقودها الناس والحجارة، فادعي يا رسول الله ألا أكون من وقود النار. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل عندك علم صحة هذا الحديث؟ لا لا، ليس عندك علم؟ لا. ولم يمر عليك يا أخي؟ لا. ما مر؟ ها؟ لا. ماذا أقول في هذا الحديث؟ شو يعني أخذ به؟ لا أتوقف عنده أن ما تأخذ به؟ لا أخذ به. لا تأخذ به. نعم. طيب سيدي شيخ أخي. نعم.